إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفاه. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه زينب يونس. أبنائي وبناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، والتي تعودنا فيها على التبني ورعاية المواهب الصغيرة. فنتعرف اليوم على ابن صغير لم يعني يبلغ السادسة من عمره، بدأ هذا العام في أول يوم للدراسة. نتعرف عليك، ما اسمك؟ أحمد محمد منصور. ونلتقي أبنائي وبناتي مع الوالد الأستاذ محمد أحمد. أستاذ محمد، يعني كنتم يعني كلكم حرص على يعني استضافة الابن أحمد، وخاصة الأم، أم أحمد كانت حريصة على يعني أن يظهر هذا الابن في برنامج طلائع الإيمان، وقالت لي أنه يعني بدأ حفظ القرآن الكريم منذ صغر. متى بدأ حفظ القرآن الكريم؟ والله احنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا سألنا الله سبحانه وتعالى أن احنا يعني ننول بركة حفظ القرآن الكريم في أنفسنا وفي أولادنا. وهو بصراحة بدأ حفظ القرآن الكريم من سن ثالثة من عمره، عن طريق يعني جي عن طريق الصدفة خالص، ان احنا اكتشفنا فيه هذه الموهبة، وبتوفيق من الله قدرنا ان احنا يعني نساعده في ذلك. يعني احضرتم له شيخا يحفظه القرآن؟ والله احنا هو بدأ الاول في الجمعية الشرعية بذاعة القرية بتاعتنا، وبالفعل الحمد لله. انتم من اي قرية؟ من قرية بحطيط ابو حماد شرقية. نعم. فالحمد لله بدأ يعني في الاول لحد اربع اجزاء، وبعد كده جه شيخ المنزل وبدأ يوالي معاه في المنزل. والمتابعة اليومية هل كانت من خلال حضرتك ام الام؟ والله هو حضرتك الام لها العامل الاكبر طبعا، لانها قاعدة معاه اكبر فترة ممكنة في البيت، وطبعا هي اللي يعني بتراجع معاه اكبر قدر ممكن. وبالنسبة لنا كنت بوجه، بساعد، بوجه، بحفز. هل يعني تصلح بعض الالفاظ حين ترى مثلا خطأ في القراءة توجه هذا الابن يعني؟ اه طبعا اكيد طبعا، يعني بحاول اقرأ له الصورة كذا مرة قدامه، بحيث ان هو يعني يلقط اكبر قدر ممكن من القراءة الصحيحة. وكذلك الام برضو تلقط برضو اكبر قدر ممكن من ذلك. يعني اود ان اسجل شكري وتقديري للام، لانها الاستاذة رولا، لانها كانت حريصة جدا على ان يعني تسعد احمد بان يسجل في هذا البرنامج. قالت لي تشجيعا له حتى يعني يستكمل حفظ القرآن الكريم. وصل الى اي جزء من الى سورة النحل تقريبا؟ هو الحمد لله بفضل الله تجاوز سورة يعني تجاوز نصف القرآن ما شاء الله. وهو حاليا ماشي في سورة النحل ان شاء الله. ما شاء الله. ولم يعني هو يدخل هذا العام الفصل لسه في بداية السنة دي ان شاء الله. ستة عوام يعني. ان شاء الله. ما شاء الله لقوة الله. واحضرتم معكم شهادات تقدير حصل عليها في حفظ القرآن الكريم في المسابقات الرمضانية لحفظ القرآن الكريم هذا العام. مسجد عمرو بن العاص حصل على المركز الأول ما شاء الله لقوة إلا بالله، نصف القرآن الكريم. وشهادة أخرى مسجد أبو مسلم في حفظ أبو مسلم ما شاء الله 15 جزء ما شاء الله. وشهادة أخرى أيضا من نفس المكان وجمعية تنمية المجتمع في حفظ 7 أجزاء. ده الكلام ده السنة اللي فاتت ما شاء الله لقوة إلا بالله. يعني حصل على هذه الشهادات قبل أن يدخل المدرسة. بفضل الله ما شاء الله. بارك الله لك ولأمه. هل كنتم يعني تجدون صعوبة في حفظ أحمد للقرآن الكريم؟ والله هي مش صعوبة، هي احنا طلبناها من الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا وفقنا لذلك، واحمد كان استعداده الحمد لله كويس ما شاء الله، وبصراحه بالتحفيز وان احنا يعني كنا مصرين على الهدف بتاعنا الحمد لله ربنا وفقنا لذلك ما شاء الله. احمد يعني ماما الام والاب بيحفظونك القران الكريم، هل تستطيع ان تسمعنا ايه من ايات القران الكريم حول الاستئذان مثلا؟ تفضل. يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ممكن حضرتك تقرأها قراءة صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحمد يعني يحفظ بعض الأحاديث النبوية الشريفة؟ يعني الحمد لله كان يعني ما حفظش كتير من الحديث، بس الحمد لله كان يعني إيه في نصيب في ذلك يعني. هل يستطيع أن يسمعنا حديثا شريفا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينه وقل من ماله. ما شاء الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذة رولا والدة الابن أحمد، يعني كان حرصك شديدا على استضافة أحمد في برنامج طلع الإيمان، أود أن يعني الابن أحمد نلتقي به بعد 6 أشهر يعني حتى نرى مدى التقدم ومدى التغير الذي يطرأ عليه في حفظه للقرآن الكريم، لأنه ما زال صغيرا، ولكن رعايتك له ستظهر يعني في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. كأم بماذا تنصحين كل أم حتى يعني تستطيع أن تحفظ ابنها؟ هو وصل يعني أكثر من نصف القرآن الكريم إن شاء الله. ماذا يعني فعلت معه حتى يحفظ القرآن الكريم وهو في هذه السن الصغيرة؟ صراحة يعني أحمد طفلته ما كنتش بحس بها أن زي أي طفل في مسألة اللعب. كنت مسألة اللعب دي بالنسبة له كده يعني كان وقته في اللعب بسيط جدا. والشارع ده تقريبا ممكن ما كانش يطلع خالص لغاية لما تم 4 سنين، ما كانش يطلع الشارع خالص. لعبه كله جوه البيت، حتى العجلة كان ممكن يلعب بها جوه البيت. زي مثلا الألعاب اللي كنت بجيبها له المكعبات. لكن الشارع ده كان بعيد جدا، إلا لما بدأ يروح بقى طبعا الحضانة. وبدأ الأولاد اللي كان عايز يلعب معهم أدخلهم له البيت علشان يلعب معهم جوه البيت. والحمد لله ربنا نمت فيه سرعة الحفظ، فاغتنمت هذه السن الصغيرة وبدأت تحفيظها القرآن الكريم. أيوة طبعا أنا كنت بحس فيه أنه هو أنا لو قريت له مثلا الآية أو الصورة مثلا 2-3 ألاقي ممكن هو جاب 3 أرباعها حفظ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذه دعوة لكل أسرة أن ترعى أبنائها. وبارك الله للأستاذ محمد منصور والأستاذة رولا والدة الابن أحمد محمد الذي يبلغ من العمر 6 أعوام ويحفظ أكثر من نصف القرآن الكريم. بارك الله لكم. ويعني دخل هذا العام المدرسة وهو معه شهادات تقدير ويحفظ القرآن، يعني هو في قراءته على قدر سنه وعلى قدر يعني تعلمه، يعني نلتمس له العذر. وبارك الله لكم. في نهاية هذا اللقاء أشكر الابن أحمد محمد منصور المقرات الذي يبلغ من العمر 6 أعوام، وأشكر الوالد والوالدة. بارك الله لكم. وحتى نلتقي أبنائي وبناتي مع نموذج آخر، ويعني هذا عهد البرنامج يرعى هذه النماذج الطيبة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه زينب يونس.